بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فنواصل درس العقيدة بقراءة ومذاكرة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. أراجع الدرس الماضي في الشروط التي تسمى بالشروط العمرية التي وضعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النصارى وألزمهم بها. سيكون أو تكون المراجعة من خلال سؤال واحد، لكنه يشتمل على 20 فقرة، ومن يجيب على فقرتين، لأن الكتب بين يدي 10 من النسخ. ما هي شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النصارى في الأمور التالية؟ أنا أذكر موضوعات هذه الشروط، وأنت تذكر أمر أمير المؤمنين عمر في إلزام النصارى بها. نحن نقرر ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشروط المعروفة بالشروط العمرية، وهذا ما كان أمير المؤمنين يدين لله عز وجل به، وما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا ما كان من عقد عليه إجماع علماء الإسلام وفقهاء الإسلام والمسلمين، وهو صالح لكل زمان ومكان، ويؤدى منه بقدر، والقدر منضبط بأمور شرعية ونصوص من القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وخير القرون. ما هي شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النصارى في الأمور التالية؟ التوقير والمجالس. التوقير والمجالس، نعم، أمر النصارى بتوقير المسلمين. أمر عمر بن الخطاب النصارى بتوقير المسلمين، وفي المجالس قيامهم للمسلمين في مجالسهم إذا أرادوا الجلوس. توقير المسلمين وقيامهم للمسلمين في مجالسهم، هذا عندما كان المسلمون في القمة وكانوا متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم معتزين بدينهم. الثالث والرابع، اللباس والكلام. اللباس والكلام، بماذا أمرهم عمر رضي الله عنه؟ لا يلبسون لباس المسلمين، أمرهم ألا يلبسوا لباس المسلمين. وما يتعلق بالكلام، لا يتكلمون بلغة المسلمين، لا يتكلمون بالعربية، لا يتكلمون بالعربية. طيب، سادسا، خامسا، خامسا وسادسا فيما يتعلق بالكنى وركوب السروج، بماذا أمر عمر بن الخطاب النصارى فيما يتعلق بالكنى وبركوب السروج؟ نعم، أعطيتك أنا كتاب. طيب، لا يكتنون بكنى المسلمين، لا يكتنون بكنى المسلمين، ولا يركبون السرج. سابعا وثامنا فيما يتعلق بتقلد السيوف واتخاذ السلاح، تقلد السيوف واتخاذ السلاح، بماذا أمر عمر رضي الله عنه النصارى فيما يتعلق بالسيوف واتخاذ السلاح؟ قال: ها، لا يتقلدون السيوف، ولا يتخذون السلاح. تاسعا وعاشرا فيما يتعلق بالخواتيم وما يتعلق ببيع الخمور، بماذا أمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الخواتيم تختم وفي بيع الخمور؟ بماذا أمرهم عمر رضي الله عنه في الخواتيم؟ قال: لا ينقشون خواتيمهم بالعربية، لا ينقشون خواتيمهم بالعربية. وما يتعلق بالخمور، بماذا أمرهم عمر رضي الله عنه، بماذا أمرهم عمر رضي الله عنه غير الذين أجابوا فيما يتعلق ببيع الخمور؟ بماذا أمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد النصارى فيما يتعلق ببيع الخمور؟ لا يبيعون الخمور، لا ينقشون خواتيمهم بالعربية ولا يبيعون الخمور. الحادي عشر والثاني عشر ما يتعلق بالشعر الذي ينبت في مقدمة الرأس وما يتعلق بأزيائهم وألبستهم، بماذا أمرهم عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالشعور في مقدمة الرؤوس والأزياء التي يتزيى بها المسلمون ويتزيى بها النصارى؟ بما أمرهم عمر رضي الله عنه؟ أن يجزوا وأن يلزموا. أكمل العبارة التالية: أن يجز النصارى مقادم رؤوسهم، أن يجزوها وأن يلزموا زيهم ليتميزوا بأزيائهم عن أزياء المسلمين فيعرفوا بأنهم من أهل الذمة وأنهم كتابيون وأنهم نصارى. الثالث عشر والرابع عشر فيما يتعلق بالزنانير، واشرح لي الزنار ما هو، وما يتعلق بالصلبان وما يتعلق بصلبانهم. الزنانير والصلبان، بما أمرهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا الزنار، إيش معنى الزنار؟ ما معنى الزنار وجمعها زنانير؟ نعم مرجان، الحزام الذي يربط أو يربطه النصارى وقساوستهم في أوساطهم، هذا يسمى بالزنار. تحفظ أثرا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر هذا الزنار؟ ذكر الإمام الشافعي هذا الزنار فقال نعم، عندما حدث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بحديث فقال له رجل تعمل به يا أبا عبد الله، تعمل بهذا الحديث يا إمام، تعمل بهذا الحديث، فغضب الشافعي وقال أحدث بحديث لا أعمل به. كيف يتصور أن يحدث العالم بحديث ولا يعمل به إلا أن يكون، طبعا بين معترضتين، إلا أن يكون الحديث منسوخا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة، أرأيتني في وسط زنار، يعني أنا أضع زنارا كما يضع النصراني والنصارى الزنانير في أوساطهم، وأن يشد الزنانير في أوساطهم، أن يشد الزنانير على أوساطهم، وما يتعلق بالصلبان ألا يظهروا الصلبان على كنائسهم. شوف لاحظ الآن، هذا شيء خيالي الآن هذا كله شيء خيالي. ليش؟ لأن المسلمين ضعفوا إلا من رحم رب العالمين في التمسك بدينهم، ولذلك ذلوا إلا من رحم الله. ذلوا لغير الله فأذل الله من تذلل لغير الله. شوف كلام أرجوك أن تتبينه، فهو مقيد ومخصص وليس على إطلاقه. ألا يظهر الصلبان على كنائسهم، ومقتضاه قد يعلقون الصلبان في كنائسهم لهم وما يعتقدون، لكن يستترون عن هذا الانحراف في العقيدة، أما على الكنائس فلا. فيما يتعلق بكتبهم وما يتعلق بالضرب على نواقيسهم، ماذا أمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ألا يظهروا كتبهم، ألا يظهروا كتبهم، ومنها الأناجيل، وألا يضربوا النواقيس في كنائسهم إلا بخفاء، إلا بخفاء. والآن النواقيس تغلب على الأذان في كثير من بلدان المسلمين، نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. بماذا أمرهم عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالجنائز، الأصوات في الجنائز، وما يتعلق بإيقاد النيران؟ لا يرفع أصواتهم مع الجنائز، لا يرفع أصواتهم مع جنائز موتاهم، النيران، ولا يظهرون النيران، ولا يظهرون النيران. نعم، 29، ألا يخرجوا باعوثا. إيش معنى باعوثا؟ هنا سؤالان اجتمعا، ولذلك اقتصروا على هذا السؤال. ألا يخرجوا باعوثا، يعني إيش معنى باعوثا؟ يعني مجتمعين كما يجتمع المسلمون في عيدي الأضحى والفطر. وسيمر بنا أن لهم عادة يخرجون باعوثا، أي مجتمعين مقدمين أحدهم رافعا صليبا في مقدمة المسيرة، في مقدمة المسيرة. طيب، وألا يجاوروا، نعم، فيما يتعلق بمجاورة المسلمين، يعني الالتصاق بهم، ولا شعانينا. أولا، إيش معنى شعانينا، وإيش أمرهم عمر فيما يتعلق بالمجاورة، وما معنى شعانينا؟ ألا يخرجوا شعانينا. نعم، إيش معنى شعانين يا شيخ ياسين؟ شعانين نوع من أنواع التعبدات، من عبادات النصارى. شعانين من طقوسهم وعباداتهم، من طقوسهم وعباداتهم فيما يتعلق بالمجاورة ألا يجاور المسلمين، ما في مجاورة للمسلمين. وفيما يأتي بعد، فيما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ترايا نارهما، أي نار المسلم ونار المشرك، يعني يتباعد الإنسان، يتباعد المسلم عن مجاورة المشركين. إذا كان لا يجاور نصرانيا ولا يهوديا فما بالك بغير أصحاب هذه الديانات السماوية كالبرهمية والبوذية ومن وقع في شرك صراح. بلا ريب أن مثل هذا يجب أن يفر الإنسان منه كفرار المجذوم، كفرار الإنسان من الأسد، فر من المجذوم كفرارك من الأسد، يفر الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المسلمين. وهذا الخطاب يوجه لأولئك الذين لهم الخيرة، لهم الاختيار وهم مختارون، وبمحض إرادتهم يقذف أحدهم بنفسه وبأهله وبذريته فيعيش بين ظهراني النصارى، يتغشاهم في كنائسهم، يشاركهم في طقوسهم، أبناؤه مترددون بين الإسلام والمسيحية والنصرانية، وهم بين بين لا هم نصارى ولا هم مسلمون. فليتقي هؤلاء ربهم، إن كان لهم الخيرة فلينطلقوا خارجين من بلدان النصارى وبلدان الإشراك إلى بلدان يسمع فيها الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما إذا كان من باب الضرورة فمن اضطر والإكراه فإن هذا يدخل ضمن قول الله عز: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لأن كثيرا من المسلمين قد يستقر بهم المقام في بعض البلدان الغربية ويتمكنون من عبادة ربهم ما لا يتمكن أحدهم من ذلك في بلدان المسلمين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف. الصنف الأول ما مقصوده؟ التمييز. يقول: وهذه الشروط التي ذكرت في روايات أو في روايتين متتاليتين، إحداهما قال ابن تيمية رواه حرب، وهو حرب الكرماني، قال بإسناد جيد، قال: وفي رواية رواها الخلال وذكرها، قال: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. لاحظ الآن هذا النقل فيما يتعلق بمسألة الإجماع، قال: وهي مجمع عليها في الجملة. هذه الشروط التي تسمى بالشروط العمرية والتي أفرغ محتواها وأقر بما فيها فقهاء الإسلام، ومنهم تلميذ ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، قال: مجمع عليها في الجملة، ليستثني بعض التفصيلات من ضمن هذه الشروط فقد يعرض فيها اختلاف بين العلماء والفقهاء كما سيمر بنا مزيد ذلك وذكر ذلك الاختلاف. قال: وأصحابهم وسائر الأئمة، قال: ولولا شهرتها، يعني هذه الشروط عند الفقهاء، لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، أي كل مجموعة من هذه الشروط. ومع هذا سيذكر ومع هذا سيذكر بعض أحادها فيقول رحمه الله وهي أصناف. الصنف الأول، قال رحمه الله: الصنف الأول ما مقصوده؟ التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. قال: وذلك من يشرح لي هذا الكلام؟ ثلاثة أسطر ونصف. من يشرح لي هذا الكلام وله كتاب وجائزة مادية؟ ها، يقول: التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل التميز في عامة الهدي وعلى تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. تمييز، تميز، ما في تمييز، في تمييز وتميز. طيب يا أخوانا، أنا أشرح لكم وانتبهوا معي. يقول: الصنف الأول من هذه المأمورات والمنهيات التي أمر بها شيخ، التي أمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه النصارى أن يلتزموا بها، ونهاهم عن أمور أن ينتهوا عنها، وهي من أوسع أبواب التشبه. قال: الصنف الأول ما مقصوده؟ إيش ما مقصوده؟ يعني الذي هنا بما، ما بمعنى الذي. الصنف الأول المقصود منه، الذي مقصوده، ما مقصوده، الذي مقصوده. شوف، التمييز عن المسلمين، تمييز المسلمين عن الكافرين، ولا تمييز الكافرين عن المسلمين. هذا سيأتي، سيمر ضروري، وهو رأي لبعض الفقهاء. قال: إذا لم يتميز النصارى واليهود وأهل الكتاب عن المسلمين، هل يجب على المسلمين أن يميزوا أنفسهم عنهم؟ هذا قول للعلماء. قال: إذا لم يتميزوا يجب على المسلمين أن يتميزوا، لكن هنا أمرهم بأنهم هم الذين يتميزون، لأن هذا من باب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا من تصغيرهم وإذلالهم، وهذا من عقوبة من أشرك مع الله غيره وعبد غير الله، أن الله يذله، أن الله يذله لعباده المؤمنين الموحدين المسلمين. أنا قلت لك الآن أنت تفكر فين راح، هذا شيء نحمله في قلوبنا، ندين لله عز وجل بألسنتنا، بجوارحنا، في نظراتنا، فيما نعتقد. إيش الواقع الذي الماضي الجديد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ الدين ما يتغير، الدين ثوابت لا تتغير، ها؟ ولو تغير المتغيرون ولو كره الكارهون. قال: التمييز عن المسلمين، المقصود بهذه الأوامر والنواهي الصادرة من عمر لأهل الكتاب للنصارى التمييز عن المسلمين. أنتم ميزوا أنفسكم عن المسلمين في لهجاتكم، في لغاتكم، في حركاتكم، في ألبستكم، في طقوسكم. قال: في الشعور، شعور، شعور، شعور، ولا شعور، أحس بشعور. بعض الناس قد يقرأ وحده فيذهب كل مذهب إلا المذهب بالمقصد الذي يريده المؤلف، انتبه لهذا. في الشعور، يعني في شعور رؤوسهم، في شعور رؤوسهم. ميزوا أنفسكم عن المسلمين في شعوركم، وفي اللباس واللباس والأسماء، ميزوا أنفسكم في أسمائكم عن المسلمين والمراكب، والمراكب سيأتي التفصيل إيش وجه التميز في المراكب وفي الشعور وفي اللباس. قال ليتميز المسلم عن الكافر، ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. في الظاهر، انتبه الآن سبحان الله، يعني الناس مع ضعف أقوام في المسلمين صاروا مغرمين عاشقين الحياة الغربية بعجرها وبجرها. يا ليته يخترع كما اخترعوا، ويتطور كما تطوروا، ويصنع كما صنعوا، ويخترع كما اخترعوا، ويقوي نفسه وأمته في هذا التصنيع وهذا التقدم والحضارة، لكن يذهب إلى تقليدهم في أمور سبحان الله العلي العظيم. قال ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، لم يرضى عمر والمسلمون بأصل التمييز. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لم يرضى عمر بالأصول العامة التي تقتضي عدم التشبه بالكافرين والمشركين، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يعني شوف التفصيلات وشروح التشبه وعدم التشبه، ما اقتصر عمر رضي الله عنه بالنصوص العامة من تشبه بقوم فهو منهم. يعني هذا الحديث يحفظه عامة المسلمين، تقول له أكمل الحديث التالي من تشبه، قال من تشبه بقوم فهو منهم. طيب شوف، شربك بيسارك، ها، ناصيتك، مركبك، أكلك، شربك، دخولك، خروجك، لهجتك، ها، كله يعني فيه تشبه، لكنه أحفظ الناس لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. يقول ابن تيمية وذلك، نعم، وذلك يقتضي، نعم، والمسلمون بأصل التمييز، لم يرضى عمر والمسلمون بأصل التمييز، يعني بما ورد من أصول عامة في وجوب تمييز المسلمين عن الكافرين. من الأصول العامة من تشبه بقوم فهو منهم، لكن هذا فيه عموم، فيها صفات وأحوال وخصوصيات تترجم التشبه. طيب قال لم يرضى عمر والمسلمون بأصل التمييز بل بالتميز في عامة الهدي في كل هديهم جملة وتفصيلا، في كل هديهم جملة وتفصيلا، في سلامهم، في كلامهم، في تحيتهم، في أشياء كثيرة جدا، مفسرات ومفصلات، من وقع فيها فقد تشبه بهم، ومن نأى بنفسه فانتهى ولم يتشبه بهم فقد حقق قضية عدم التشبه بغير المسلمين. قال على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع وسيأتي ذكرها. نعم. قال رحمه الله وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. طيب قال وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز على الكفار ظاهرا، هذا أمر مجمع عليه بأنه لا يحل تشبه المسلمين بالكافرين، وأنه يجب عليهم أن يتميزوا عن الكافرين لنصوص عامة ولأمور مفسرة تتعلق بالهدي الظاهر، تتعلق بالهدي الظاهر. قال وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين، العمران وهذا على سبيل التغليب كالقمرين يعني الشمس والقمر، العمران هما أبو بكر وعمر، أو العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، المحقق الدكتور ناصر العقل كأنه يرجح الثاني. ليش؟ ليش يرجح الثاني؟ قال لكثرة النصوص التي وردت عن عمر بن عبد العزيز لمعاصرته كثيرا من الكتابيين عما نقل وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا ترجيح خبير، لكن الأول لا يبعد، الأول لا يبعد، لأن كثيرا من المواطن عندما يقال العمران يراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال لاحظ: وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا، أمر مجمع عليه، ما في قولان، ما في قولان، ما في قولان في لهجتك في أسمائي. يعني أنا أتعجب بعض الناس السفهاء، يعني يسمي أبناءه اعتدادا بأسماء بعض النصارى، ويا ليته أي نصراني سمى اسم ابنه باسم ذلك النصراني، بل يأتي لبعض النصارى اللي فيهم غلو وشدة تحامل وبطش على المسلمين وانتصار لأعداء الدين والملة، ويروح يسمي ولده بهم. يعني والله شيء عجيب، وهذا مر بكم بلا تمثيل. قال هذا سبحان الله اعتدادا بتلك الشخصية الغربية الأوروبية، قال سمى أول مولود به، ولولا رجال لا زالت فيهم سلامة عقيدة ونخوة منعوه وحالوا بينه لسمى ابنه أو ابنته بتلك الشخصية الغربية، وهذا نتيجة انحطاط نفسي وضعف إيماني. وإلا كيف يطيق الإنسان مع وجود هذه الشروط العمرية والنصوص من الوحيين أن يسمي أبناءه بأسماء الغربيين والأوروبيين، لا سيما إذا كانت تتردد في دهاليز الكنائس، تتردد في دهاليز الكنائس. فانتبه لهذا، فعندنا من الأسماء الإسلامية التي يتفاءل بها وبتسمية المواليد بها وإطلاقها عليهم ما ينصلح إن شاء الله تبارك وتعالى، وتنصلح الذرية وتنزل عليها البركة، ويغنينا ما في إيماننا وديننا الذي هو عصمة أمرنا. قال كان هؤلاء الأئمة وأمراء الهدى مثل العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز على قول يبالغون، يعني تقول العرب بلغت الشيء، يعني أو بلغت الجهد في الشيء إذا بذلت وسعك في بلوغه، إذا بلغت وسعك في بلوغه. قال هؤلاء أئمة الهدى وأمراء الهدى يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. في تحقيق ماذا؟ في تحقيق زجر الكتابيين وأهل الذمة من ألا يتشبهوا بالمسلمين وألا يتشبه المسلمون بهم، وألا يتشبه المسلمون بهم. والآن لضعف في أقوام من المسلمين نقول الخطاب لا يوجه لأولئك، لأن المسلمين ضعفوا، هم يحرصون على ألا يتشبهوا باليهود ولا بالنصارى، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. أما قضية انتبه يا نصراني لا تتسمى باسم عربي ولا هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، لكن المعلم واضح، المعلم واضح في أن هذا كانوا يلزمون به من مثل من فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، ومن كان إذا سلك فجا فرق الشيطان أو سار وسلك الشيطان غير ذلك الفج. وهو من؟ من؟ تكلم عن من؟ تكلم عن من يا أبا العبادلة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يبالغون في تحقيق ذلك، أي يبذلون، لاحظ الكلمة صارت وأضحت تتردد في العصر بأن يقال يا شيخ هذا عنده مبالغة، يعني إذا تجاوز الحد، أليس ذلك كذلك؟ إذا أرادوا أن يذموا إنسان إيش قالوا؟ قالوا الرجل ترى عنده مبالغة، يعني يتجاوز الوصف، يتجاوز السلوك السوي في الوصف أو ذكر الحال أو في شيء من الأشياء، مع أنها في اللغة العربية بذل غاية الجهد والجهد والوسع لبلوغ الغاية في أمر من الأمور. يبالغون يعني بلغوا أقصى حد في إلزام أهل الكتاب وإلزام النصارى ألا يتشبهوا بالمسلمين، من باب أولى ألا يتشبه المسلمون بالكافرين. نعم. قال رحمه الله: ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم يعني النصارى ويلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة يمأمورون بلبس الغيار أو الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليه صبغ ثوب بعينه. قال: قلت: وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. قال: وقد دقق معي في العبارات عندما يتدبرها الإنسان يجد فيها سبحان الله العلي العظيم تقرير من هذا الإمام العلم العلامة والبحر الفهامة الذي أنطقه الله عز وجل بترجمة وتفسير وشرح الإسلام من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدو بنصوص الوحيين فهم ثاقب وورع وتقوى وعمل بالقرآن والسنة واستماتة، ما هو مجرد مدافعة وانتصار، واستماتة في الانتصار للمعاني المضمنة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اعترض سبيله من الأذية القولية والعملية وآخرها سجن في القلعة بدمشق، وأدخل معه تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. قال: ومقصودهم من هذا التمييز، من هذا التمييز يعني تمييز المشركين عن الكافرين، كما روى أبو الحافظ عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني. أبو الشيخ الأصبهاني هو عبد الله بن محمد المتوفى 46 و300، ترجم له المحقق الشيخ ناصر العقل. قال: بإسناده في شروط أهل الذمة. أبو الشيخ له كتاب سماه شروط أهل الذمة، ما أعلم له وجودا، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة وشيخه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي مواطن من كتاب الفتاوى وفي كتابه الكنائس ينقلان عن هذا الكتاب. قال: بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد ابن إيش؟ عرفطة ولا عرفطة؟ أقول ينظر في الضبط. عن خالد بن عرفطة، أنا أحفظها عرفطة وأنت نطقت بها عرفطة فينظر. عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر رضي الله عنه، يقول هنا خالد هو صحابي جليل، خالد بن عرفطة ابن سنان العذري، ترجم له الدكتور ناصر العقل محقق الكتاب. قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار، بالميم، إلى الأمصار أن تجز نواصيهم يعني النصارى، أن تجز نواصيهم أي مقدمات رؤوسهم يجزونها. لاحظ هنا الفائدة لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: والناصية، شوف الكلام هنا عام، تجز نواصيهم كم؟ أصبع، أصبعين، 3 أصابع. يقول ابن القيم وهو التلميذ النجيب لابن تيمية: يقول الناصية مقدار ربع الرأس، الناصية مقدار ربع الرأس، فإذا كان ربعه محلوقا للنصارى ولليهود ولغيرهم من الذميين وأهل الكتاب كان علما ظاهرا وأمرا مشهورا أنه على غير دين الإسلام. فقول ابن تيمية كتب عمر إلى الأمصار أن تجز نواصي النصارى، يعني ما يقرب من ربع الرأس، تجز نواصيهم يحلق ربع الرأس، لكن هذا الحلق بالنسبة للمسلم منهي عنه. ليش؟ لأنه قزع. شوف لاحظ الآن، منهي عن أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. لماذا؟ إيش علة النهي؟ لأمرين. الآن الأمر الأول يتعلق بعموم ما مر بنا، والأمر الثاني يتعلق بمسألتنا في هذا المقام. نعم، فيه تشبه، ولذلك أمر عمر رضي الله عنه بأن تجز نواصيهم قرابة ربع الرأس، حتى إذا رؤي قيل ترى هذا نصراني، هذا كتابي، ما هو بمسلم، ليس بمسلم. لكن المسلم ما فيه يحلق رأس كابوريا ولا كما يقع لنا. يا أخي بلاء والله، شيء مؤذي، شيء مؤذي للعين. أنتم ترون كيف النواصي قد سقطت وجعلوا يعني شوشة من أعلى الرأس. كان القدماء عندنا، آباؤنا وأجدادنا، إذا رأوا الولد والشاب يعني حتى بالفطر السوية يترك شعر في مقدمة رأسه وينقص الشعر في مؤخرة رأسه وعن ميمنة رأسه، قال هذا الولد مخن أكرم، يعني كلمة شديدة، هذا الولد كذا يقولون، هذا الولد ما هو رجال، هذا الولد ما هو رجال، ويعيرونه ويعيرون أسرته. الآن خلاص حتى الرجال الكبير برضو تجد، وهذا ارتكاب منهي عنه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع عندما مر على قوم وفيهم صبي قد حلقوا جزءا من رأسه وتركوا أجزاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال احلقوه كله أو دعوه كله. وهذا ينطبق على ما يسمى الآن بالتقصير والتخفيف. الآن أصحاب الصوالين إلا من رحم رب العالمين ما يهمهم، المهم فيه فلوس، يحلق لك حلاقة يهودية نصرانية بوذية، ها ما يهمه في التشبه، المهم أنه بس يستلم الفلوس وخلاص. وهذا، ولذلك بعض الإخوة يسأل يقول بدي أفتح صالون حلاقة، أنا أقول ولا أدري عن أثر هذه الفتوى في النفوس وفي الواقع، لكن كما قلت لكم يعني يقول الإنسان ما يدين لله عز وجل به. أنا أقول له يا شيخ أقل شيء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. أنا ما أحرم، شوف لاحظ أنت بهري، لا أحرم ولا أجرم، لأن الإنسان قد يفتح صالون حلاقة ويجي له واحد يقول له تكفه احلق لي لحيتي، قال لا لا لا، استغفر الله استغفر الله، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، احلق لي كابوريا كما يفعل المارينز، قال استغفر الله استغفر الله، من تشبه بقوم فهو منهم. إذا تحلق لي ايش؟ ايش اللي بقي؟ قال في 60,000 حلاقة، اخذ لك من جميع الشعر حتى لا يكون قزع، ولا أحلق لك ولا أنتف لك حاجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات. مثل هذا ما نقول له حرام؟ مثل هذا نقول افتح صالون يا أخي، والله جزاك الله خير، وسميه صالون السنة، لكن هذا أندر من النادر، لأني أشك في أنه سيغلق في الغد أو بعد شهر. ولذلك يتبع الإنسان في مثل هذه المشتبهات قول النبي صلى الله عليه وبينهما أمور مشتبهات، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات، من وقع فيهن وقع في الحرام. طيب، قال ولا يلبسوا لبسة المسلمين، ونقل النص ابن القيم ألبسة المسلمين هنا بين أيدينا، ولا يلبسوا لبسة المسلمين يعني لباس المسلمين، يلبسوا ألبستهم لا يلبسوا لباس المسلمين. وفي منقول ابن القيم ألبسة المسلمين حتى يعرفوا، لكن هذا يصح أو لا يصح؟ لاحظ الآن إسناد أبي الشيخ الأصبهاني لهذا الحديث الذي أشار إليه ونقله معلقا ابن تيمية رحمه الله. يقول أبو الشيخ حدثنا أبو يعلى عن ابن مسهر، هو علي بن مسهر، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه. هذا الإسناد كيف هذا الإسناد؟ هذا الإسناد فيه ضعف، لأن خليفة بن قيس قال أبو حاتم خليفة ليس بالمعروف، خليفة ليس بالمعروف. لاحظ الآن، نستغل الصناعة الحديثية في معرفة درجة هذا الأثر. الإسناد إسناد أبي الشيخ ضعيف، لأن خليفة غير معروف، خليفة بن قيس غير معروف، قال أبو حاتم غير معروف، يعني هو إلى الجهالة أقرب، فالإسناد ضعيف أو فيه ضعف أو فيه لين. لكن إيش درجة هذا الأثر مع ما صح عند حرب الكرماني وعند الخلال؟ حسن لغيره، حسن لغيره، لأن بعض الناس منهم تقول له ذكر ابن تيمية لكنه ضعيف، قال كيف ضعيف؟ كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. يا شيخ، يا ابن الحلال، ما في عصمة لا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لأبي حنيفة ولا لأحمد ولا لمحمد بن عبد الوهاب ولا لمشيخة كذا في بلد كذا، العصمة للأنبياء والمرسلين فحسب، لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ها، انتبه لهذا. الإسناد إسناد أبي الشيخ ضعيف، لأن فيه من لا يعرف كما حكم أبو حاتم، لكن الأثر حسن لغيره لما رواه حرب الكرماني بإسناد جيد والخلال، وهذا أمر مشتهر نقل ابن تيمية عليه الإجماع، نقل ابن تيمية عليه الإجماع بين العلماء والفقهاء. قال وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته، يقول أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، واضبط معي، أهل الذمة يعني الذميون من اليهود والنصارى مأمورون بلبس الغيار. إيش معنى الغيار؟ إيش معنى الغيار؟ يعني اللبس المغاير للباس المسلمين، اللبس والألبسة المغايرة لألبسة المسلمين. الغيار إيش معنى غيار؟ انتبه، لذلك أنا أخشى ما أخشاه أن الواحد يقرأ القديم فيشرحه بلغة المعاصرين. غيار هذا صارت يعني لها معان عديدة ومنها معنى غير جيد. هنا الغيار الألبسة المغايرة لألبسة المسلمين. قال فإن امتنعوا، امتنع النصارى، قالوا لا معنا لابسين، لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه، ومتى يكون المصبوغ فيه تشبه، متى يكون المصبوغ فيه تشبه باليهود والنصارى؟ إذا كانت الصبغة بأمرين، بمادتي صباغة في ذلك الزمان، لأن الإنسان قد يصبغ بألوان شتى لكن بغير الصبغة المشهورة في أنها من صبغات الثياب قديما عند اليهود والنصارى، فبأي مادتين نهينا أن نصبغ بهما لئلا نتشبه باليهود والنصارى؟ لئلا نتشبه باليهود والنصارى. يا أويس أنا أتحير، أقول أنا أتحير فيك أويس، أنا قلت له لا تحضر أو لا تقرأ الكتاب، لكن ومع هذا فهو العضو ما شاء الله لا قوة إلا بالله الفاعل في المجلس. وهذا من العجب العجاب، ورب صغير قوم يكون غدا كبيرا. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين كبار الهمم والعزائم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت لمرادها الأجساد، فاللهم اجعلنا أنواع المجاهدة وبلغنا درجة الإحسان، لأنك قلت وقولك الحق، والذين جاهدوا فينا أعطيتك خليه لواحد غيرك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا جهاد العدو وجاهدوا جهاد النفس. ولا يصح عن رسول الله أنه قال رجعنا من الجهاد الأصغر، يعني الجهاد في سبيل الله، إلى الجهاد الأكبر. هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا سندا، ومتنه منكر، ولكنه يصح أثرا عمن؟ إبراهيم ابن أبي عبلة وهو من التابعين، أنه قال رجعنا من الجهاد الأصغر يعني الجهاد في سبيل الله إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس، ولعله يريد المبالغة في مجاهدة الإنسان لنفسه، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا. إيش الثمرة؟ لنهدينهم سبلنا، وما بعد الهداية وإن الله لمع المحسنين. وما أعظم درجة الإحسان أيها الأحبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تفصيل هذا في الصلاة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الإحسان، بمعنى الإحسان حرك حرك حرك ولا تجلس متفرج، فإن الناس في بعض الأماكن من الذين يشجعون، ما يمكن للواحد يجلس كده، ما يمكن للواحد يجلس كده، هي متهيجون وقائمون وجالسون والله المستعان. والحر تكفيه الإشارة ومرجان، نعم يجيب. تطبيق هذا في عبادة من أعظم العبادات تأتي بعد الشهادتين، قول العبادة هي، والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قول النبي وهو يأمرنا بأن نتمثل درجة الإحسان هناك عموما هنا خصوصا، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأرجو أن نتمثل هذا الأمر في صلاتنا، فإنه من أعظم الأمور التي نخشع فيها بين يدي ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال نعم قلت لم يجز لأحد، طيب قلت، طيب فضل قرأنا هذا، قلت وهذا فيه خلاف، يعني إذا لم يلتزموا بالتغيير، لا تلبسوا كلباس المسلمين، لبسوا كلباس المسلمين. قال هل يلزمون هم بالتغيير؟ طيب ما غيروا، نحن إيش موقفنا؟ قال أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن، هم امتنعوا نغير نحن، هم امتنعوا عن أن يغيروا ألبستهم، فنحن نمتنع من أن نتشبه بهم في هذا اللبس، في هذا اللبس. طيب ممكن واحد يمثل لي بمثال لهذا؟ ممكن واحد النصارى يلتزمون ببعض الألبسة هي ألبسة المسلمين، فالمسلم مخالفة لهم يغير لبسته وإن كانت في الأصل مشروعة. مثال. نعم يا شيخ. الطيلسان إيش؟ أولا الكلام عن الشيء فرع عن تصوره كما يقول. ما هو الطيلسان الذي يتطيلسون به؟ يشبه الشماخ وهو غطاء للرأس. طيب وهل يلبس اليهود والنصارى غطر وأشمخة؟ هل يلبسون مثل هذا؟ جواب جواب جواب، فعلا في جواب، جواب على طرف اللسان. هل يلبسون مثل هذا؟ نعم يلبسون. قساوي اليهود، أحبار اليهود، شوف أمام حائط المبكى، ما يمكن واحد يقف من غير غطاء رأس، إما قبعة صغيرة يضعها في قعر رأسه، وإما يلتحف بما يسمى اليوم عندنا في لهجة اللهجة البلدية بإيش؟ بالمصنف، أشبه ما يكون بالمصنف. وهذا المصنف عند أهل الجنوب من الإخواننا من جيزان ومن أهل الجنوب، هذا يرتدونه، يرتدونه في أوساطهم، يجعلونه رداء. بعض البلدان الأعجمية مثل الهندية والأفغانية يضعونه على أكتافهم، يضعونه على أكتافهم. أشراف الحضارمة هم الذين يضعونه، أقول أشراف الحضارمة يضعونه على أكتافهم، إخواننا الأفغان يضعونه على الكتف، وفيه منفعة ومنافع سبحان الله ما يعرفها إلا من يضعها على كتفه. إذا اشتد البرد إذن هنا تشوف إنه هذا ما يسوي شيء، أقول ما يعمل شيء. إذا مات الواحد يغطى جسده به، يغطى جسده به. إذا أراد أن ينام يغطي عورته، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملك، يعني منافع. ما وجد في بلاط، في رمل، رملة حارة صحراء قفر، النار تتوهج، ما يمكن لواحد يضع جبهته. سبحان الله، قال أنا اللي في كتفي هذا أضعه. لها منافع عديدة، لها منافع عديدة. اليهود اليوم الملتزمون منهم، ولذلك شوف هذا من اللطائف، قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ركب بعض أحبار اليهود طائرة فشغلوا لهم انتبه فاعتبروا يا أولي التوحيد والإيمان، فشغلوا لهم شاشة عريضة جدا فيها مسلسلات ونساء متبرجات. قام الأحبار جن جنونهم، أخذ أحدهم غطاء من أغطية رؤوسهم وغطوا به، غطوا به حتى لا يرون السوءة والعورة. لعل المثال الذي يحضرني الآن فيما يتعلق فيما لو امتنعوا عن عدم التزيي أو التزين بشيء معين فيما يتعلق بشعورهم، يعني لو أن أهل الكتاب اليوم لا سيما الذين يقعون تحت سيطرة المسلمين ألزموا بأن يجزوا نواصيهم ومقدمات رؤوسهم، فلم يفعلوا هذا وفرقوا شعورهم، والفرق معلوم أنه آخر الأمرين في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يسدل شعر رأسه، فلما علم أن أهل الكتاب يسدلون فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعره. فإذا رجعوا الآن ففرقوا شعورهم، إذا رجعوا ففرقوا شعورهم، والأصل ألا يفرقوا شعورهم. لو كانوا تحت دولة إسلامية تعتز بدينها ألزموهم بما ألزمهم به عمر، فهل لمقتضى المغايرة لهم وعدم التشبه بهم نحن نتشبه بالأصل الموجود عندنا وهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أم نترك الفرق فنفرق عن اليمين أو نفرق عن الشمال هذا بلا ريب أنه يعني يظل، يعني مثلا هذا مثال أوجب من هذا ما يتعلق بتربية اللحى. الآن قساوستهم لا سيما أحبار اليهود يربون لحاهم، يطلقون لحاهم، بل ما يعبثون بها، ما يعبثون بها ويعتقدون هذا دين، يدينون لله عز وجل به. فهل يحلق المسلمون يحلقون لحاهم لئلا يتشبهوا بأحبارهم ورهبانهم؟ لا، بالتأكيد، لأن الأصل مشروعيته سنيته، ونوع السنة واجب. ودعك من جعجعة بعض الناس حتى ولو كانوا منسوبين للعلم في بعض البلدان، قال لا، سنة عادات العرف يقضي. يا شيخ، عرف ايه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حفوا الشارب، اعفوا اللحى، او وفروا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى. جاءه رجل قد ربى شواربه وحلق لحيته، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان وقال: ربكما أمركما بهذا؟ ربكما يعني سيدكما ورئيسكما قد أمركما بهذا؟ فنحن لا نقلد. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هل يلزمونهم بالتغيير إذا لم يلتزموا؟ قال: أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ ومقتضى ختمه العبارتين بهذا هو رضاه رحمه الله تعالى في أنهم إذا امتنعوا فنحن نخالفهم في هذا الهدي الذي امتنعوا أن يخالفونا فيه، أن يخالفونا فيه. قال: وأما وجوب المغايرة يعني مخالفتنا لليهود والنصارى فما علمت فيه خلافا، يعني فيه شبه اتفاق إن لم يكن شبه إجماع في أننا مطالبون بمخالفة المشركين في كل ما يأتي أحدهم ويذر، في العبادات أولا ثم بعد ذلك حتى في العادات، حتى في العادات، حتى في العادات. نعم في العادات. ليش؟ لأنه مرت بنا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان إذا أخذ شيئا مألوفا وكان أمرا عرفيا عند اليهود والنصارى أو مما تعودوا عليه، يخشى أن يدمن أحدنا على هذه العادة فتتحول إلى إيش؟ إلى عبادة، فتتحول إلى عبادة. نعم. قال رحمه الله: وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زنارتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. هو سيذكر الآن أثر ثاني، هذا الأثر ما وقفت عليه، جهدت في الوقوف لأن الكتاب مفقود ليس بين أيدينا، ولكن ابن القيم رحمه الله أحيانا ينقل بالإسناد، هذا لم أقف على إسناده. قال: وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: ألا تكاتبوا أهل الذمة. عجيب، إيش المراد بعدم مكاتبة أهل الذمة؟ مكاتبتهم المكتوب إليهم لدعوتهم إلى الإسلام وللأمور الضرورية التي يتحصل منها عقود بين المسلمين والمشركين فيها قوة للمسلمين، هذا ما في أحد يختلف فيه ولا في شرعيته، لكن المراد الكتابة التي فيها نوع من التودد والتزلف والتقرب، فإن هذا بلا ريب أنه يخشى أن يميل القلب إليهم فيدخل من مال قلبه إليهم في قول الله عز وجل وتحريمه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإلا الكتابة بما يتعلق بأعيادهم وما يتعلق بمناسباتهم وما يتعلق بمواليدهم، إيش الداعي له؟ إيش الداعي له؟ هذا أولا مخالف لعقيدتنا، وثانيا حتى لو لم يرد نص في المخالفة فيه نصوص عامة في عدم توليهم وعدم مشروعية ميل القلوب إليهم ولا اللين في أيديهم. قال: فتجري بينكم وبينهم المودة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا البراء من التشبه باليهود والنصارى.